قال أوصاني بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يعين وقتها من الشهر. ولهذا قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ثلاثة أيام من كل شهر، يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي أصامها من أول الشهر أو وسطه أو آخر، ولا فرق بين أن تكون متوالية يعني متتابعة أو متفرقة، كلها يحصل بها الأجر. لكن أفضل هذه الأيام الثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.